فلان صوارج كذا، فلان يوم فعل كذا، فلان يوم فعل سلفية كذا، فلان يوم فعل الأمريكان كذا. الحادثة وزمانها ومن اللي صار ومن ومن الحوادث هي عما يعني كتبت المواضيع أو من مثل مصادر شو تقول هذا الكلام يعني. وإحنا نقول عقب على على الساعة ما أعرف من أصل الإنسان الواقع يعني من العلم قلنا هذا ثمار الدعوة السلفية وآثار الدعوات السلفية في العراق في واقع العراق في هذا العقد من الزمن. الدعوة السلفية ماذا أثمرت من الثمار الطيبة لنا؟ وهذه الدعوات السلفية ما هي آثارها السيئة في البلاد؟ فأنتم تكتبون الآثار والثمار، تكتبون الآثار والثمار، ولكن نريد الصدق والإنصاف، لا غلو ولا مبالغة في الأوصاف، والعياذ بالله وحاشاكم إن شاء الله، ولا الشيء الذي لا تستعدون بالتحقيق لا تكتبونه. المطلوب قلنا ماذا؟ الآثار والثمار، ثمار دعوة السلفية وآثار هذه الدعوات الحزبية في واقع العراق، تكتبون ما تعرفون إن شاء الله تعالى. إن رأى أحدكم مثلا أن يعلق على شيء من هذه الآثار أو الثمار تعليقا نافعا فليكتب إن شاء الله، ثم نجمع كل هذه بإذن الله تعالى ونرتبها إن شاء الله ترتيبا مناسبا بفضل الله وتوفيقه وننشرها إن شاء الله. ومن له تعليق أو مختار آخر فليتفضل إن شاء الله، نستفيد من المقترحات جزاك الله. إن هذا أداء بالأمانة ونصحا للأمة بارك الله فيكم، وتكون وثيقة تاريخية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلنا الى ماذا ذكرنا في الدرس السابق؟ خيرا ان شاء الله. قلنا في الدرس السابق يا اخوة ان اهل السنة مع اثباتهم لهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة، صفة اليد وصفة العين وصفة الأصبع والقدم وغير ذلك من الصفات الثابتة الخبرية الثابتة في الكتاب والسنة، ليس المراد من إثباتها إثبات الأعضاء والأدوات والجوارح لله سبحانه وتعالى، لأنه يلزم من هذا تجسيم الله سبحانه وتعالى وتشبيهه بخلقه. وصلنا إلى قوله ولا تحويه الجهات الست، ولا تحويه الجهات الست، فما المراد بالجهات؟ جهات جمع ماذا يا أخوة؟ جمع جهة، جهات جمع جهة. قال وأما لفظ الجهة فقد يراد به أمر معلوم وقد يراد به أمر معدوم. ما المراد بالجهة؟ الجهات ست يا أخوة، انظروا الآن مثلا أنا وكل واحد منكم كذلك، جهة اليمين، لك جهة اليمين ولك جهة الشمال وأمام وخلف، كم هذا؟ فوق وتحت، ما هي الجهات الست؟ هي هذه. هذه الجهات مكانية أم لا؟ جهات مكانية، فكل واحد منا محاط بالجهات الست، كل واحد منا محاط بالجهات الست. فهل الله سبحانه وتعالى تحويه الجهات الست؟ ماذا قال المؤلف؟ قال ولا تحويه الجهات الست. لماذا؟ لأننا قلنا أن الجهات الست يا أخوة هي مكانية أم لا؟ إذن المكان، من الذي خلق المكان؟ الله جل وعلا، فالله هو الذي خلق الجهات الست، فلا يعقل ولا يشرع أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى تحويه الجهات الست كما تحوي المخلوقات كسائر المبتدعات. مفهوم يا أخوة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر والباطن ما معناهما؟ الظاهر فوق كل شيء، هو الظاهر فوق كل شيء، نعم. وما معنى الباطن؟ ليس دونه شيء. إذن ربنا جل وعلا فوق كل شيء، الذي هو فوق كل شيء لا تحويه ماذا؟ الجهات الست. نحن أسفل من الله سبحانه وتعالى أم فوقه؟ أم عن يمينه وعن شماله؟ أسفل. ربنا جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، فالله جل وعلا فوق، وكما في حديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء، إذن الله جل وعلا في السماء، فلا تحويه الجهات الست، لأن الجهات الست كما ذكرنا خلقها الله سبحانه وتعالى. وماذا قال الله جل وعلا؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. خلق السماوات والأرض، هذا مكان، وجعل الظلمات والنور، هذا الزمان. فالله سبحانه وتعالى خلق المكان وجعل الزمان، فلا يعقل أن يكون هو داخل الزمان والمكان، فهو فوق الزمان وفوق المكان. فلا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. لكن ننظر إلى شرح المؤلف، شرح الشارح رحمه الله لقول المؤلف، قال: وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم. كيف هذا؟ ما هو الأمر الوجودي وما هو الأمر العدمي؟ قال: ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، أليس كذلك؟ إما خالق ومخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله سبحانه وتعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. إن أريد بالجهة أمر موجود، وهذا الأمر الموجود لا شك أنه ليس بخالق، إذن ما هو؟ مخلوق. والمخلوقات بعد الله أم مع الله أم قبل الله؟ الله خلقها، إذن بعد الله سبحانه وتعالى. إذن بهذا الاعتبار إن أريد بالجهة أمر موجود فلا يمكن أن تحوطه ماذا؟ الجهات الست. قال: وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه. بهذا الاعتبار صحيح أم لا؟ نقول: أين الله؟ من أي جهة؟ جهة العلو، من جهة العلو. ماذا قصدنا بجهة العلو يا أخوة؟ لم نقصد بجهة العلو أمرا وجوديا، وإنما أمرا عدميا، بمعنى ماذا؟ أنه فوق المكان، أنه فوق الأمكنة. قال: ونفات لفظ الجهة، نفات لفظ الجهة، الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، أنه من؟ الله جل وعلا كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة، إنه أي الله سبحانه وتعالى في جهة، يلزمه القول بقلم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري. ما معنى أمر اعتباري؟ يعني نسبي، باعتبارنا أين الله؟ فوق. وليس أمرا وجوديا، أي أن هناك أيضا شيء موجود نقول يحوط بالله سبحانه وتعالى ويحيطه، لا. قال: ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، قال هو حق باعتبار، انظر، باعتبار، ليس مطلقا، ليس على إطلاقه حق. قال باعتبار لماذا؟ لأن نفاة العلو استدل بقول المؤلف على نفي صفة العلو، قالوا لا تحويه الجهات الست، إذن لا يقال إن الله في جهة العلو، لأننا نفينا الجهات، لأن المؤلف نفى الجهات. فنقول لم يقصد المؤلف نفي الجهة، نفي جهة العلو، نفي علو الله سبحانه وتعالى، بدليل ماذا؟ أنه يأتي يذكر أن الله محيط بكل شيء وفوقه، المؤلف نفسه ذكر أن الله محيط بكل شيء، لا أن هناك الجهات الست محيطة بمن؟ بالله، بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهو فوق كل شيء. قال: هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. إذن هذا هو التفسير الصحيح لمراد المؤلف، أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. اجعلوا هذا بين قوسين: هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. قال: وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه. ما الذي جعلنا أن نفسر كلامه ونحمل كلامه على هذا المحمل؟ قال: لما يأتي في كلامه، أي نفسر كلامه بعضه ببعض، أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلاميه، ما هما كلاماه؟ أولا لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قول محيط بكل شيء وفوقه علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. نعم، لكن بقي في كلامه شيئان. انظروا يا أخوة، يعني في هذه الفقرة أنه سبحانه وتعالى ليس بدود، يعني نفي الحدود ونفي الأعضاء والأركان والجهات، هذا الكلام فيه إجمال. قلنا: وهذه الألفاظ التي استخدمها المؤلف حادثة أم واردة في الوحيين؟ حادثة. لذا في هذه الألفاظ الحادثة إشكالات كبيرة. فيقول الشيخ محمد بن مانع، يقول: لعل هذه الفقرة مدسوسة في العقيدة الطحاوية، لذا جعلتنا هذه الفقرة أن نتكلف في توجيهها وحملها على معتقد المؤلف. لأننا إذا قرأنا هذه العقيدة الطحاوية للإمام الجعفر الطحاوي أنه يثبت الصفات لله وأنه يثبت فوقية الله وعلوه سبحانه وتعالى، لكن هذا الكلام المجمل الذي أتى به أو أتي به وهو موجود في هذه العقيدة يجعلنا نشك في ماذا؟ في نسبته إلى المؤلف رحمه الله تعالى، لأن أهل البدع تمسكوا بهذه الفقرة لنفي العقيدة السلفية. قال: بقي في كلامي شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، كان تركه أولى، يعني هذا اللفظ، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، أليس كذلك؟ وإن أجيب عنه بما تقدم، نعم الشارح أجاب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. والألفاظ الشرعية يا أخوة مفهومة وواضحة لكل شخص، والنبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ما معنى ليلها كنهارها؟ يعني واضحة لا لبس فيها ولا غموض. أما هذه الكلمات يا أخوة فيها لبس وفيها غموض أم لا؟ وممكن أن يأتي المبتدع ويحملها على محمله المبتدع. قال الثاني أن قول كسائر المبتدعات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع، أي ما من محدث كائن إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر. مفهوم كلامه؟ قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي سائر بمعنى البقية، بقية المبتدعات استخرجنا الله جل وعلا لأنه مبدع وليس بمبدع، مبدع وليس بمبتدع، ليس بمحدث، وإنما هو المحدث، هو الذي خلق خلقه. فغير الله سبحانه وتعالى تحويه، قال ماذا؟ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. إذن سائر المبتدعات تحويه الجهات الست. طيب، هذا العالم، هذا الكون أيضا تحويه الجهات الست على قوله، هل هذا صحيح؟ يعني يلزم من قوله أن هذا العالم داخل في عالم آخر وذاك العالم داخل في عالم آخر، لأنه كل مبتدع تحويه ماذا؟ الجهات الست. إذن إلى التسلسل، وهذا لا ليس بصحيح يا أخوة. نعم، قال: فإن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل. وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي. السماوات والأرض في ماذا؟ في الكرسي، يعني أن الكرسي أحاط بماذا؟ بالسماوات والأرض ونحو ذلك. ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. إذن كلامه سائر المبتدعات أيضا فيه ماذا؟ إشكال. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها. ومنه السؤر، ما معنى السؤر؟ السؤر الآدمي، وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع. لكن يا أخوة ماذا قال؟ قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني سائر أي بقية المبتدعات. ما الذي بقي؟ هو استثنى من؟ نفى الله. إذن ما الذي بقي؟ الكل أم أغلب؟ الكل. إذن ما ممكن حمل سائر على ماذا؟ على الأغلب، وإنما يحمل على الكل، وهو قلنا لا يستقيم. فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء، تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين لهذه العقيدة. طبعا ما نعم في طبعة عينين، لكن هذه الطبعة بنفي النقيضين. ما هما النقيضين؟ ما هما النقيضان؟ داخل وخارج، نقيضان أم لا؟ نعم. فبعضهم يقولون مراد الشيخ أنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم، هذا ليس بصحيح كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها، العرش أو غيره. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر. أي كلام؟ لا داخل العالم ولا خارجه. قال في ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ أي أن قال فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه. أبا عبد الله إيه؟ لردوا عليه أيضا. نعم، لأن أبا حنيفة يا أخوة رد عليه إما 85 عالما من علماء السنة أو 86، وألف الشيخ مقبل رحمه الله تعالى مجلدا في الرد على أبي حنيفة، مجلد ضخم نشر الصحيفة في أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة. نعم، فالشاهد ماذا؟ كثير من العلماء ردوا عليه، لا في المسائل العقدية، في المسائل الفقهية الفروعية. الشاهد ماذا يا أخوة؟ لو كان أبو حنيفة يقول بهذا الكلام لردوا عليه أيضا، بل من أول ما ردوا عليه هذا الموضوع. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي. إذن إثبات العلو نقل عن أبي حنيفة، أبو حنيفة كان يقول بالعلو، ما كان يقول بماذا؟ أنه لا خارج العالم ولا داخله، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. لذا يا أخوة لوازم الحق حق، لوازم نصوص الكتاب والسنة حق، ينزل ربنا أو استوى على العرش ما يلزم منه ماذا؟ لوازم باطلة. بينما كلام البشر قد يلزم منه ماذا؟ لوازم باطلة. قال ويكون محصور كالاستواء والنزول ونحو ذلك من ظن، ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق عليه الصلاة والسلام يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. لماذا مخالف لإجماع السلف؟ أولا أجمع على أن الله فوق عرشه، ولم يقل أحد من السلف أن الله حين نزوله إلى السماء الدنيا يخلو العرش منه، ما قال أحد من السلف أن العرش يخلو من الله سبحانه وتعالى. ولم كذلك هذا ثانيا. وثالثا إن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يكون محصورا بين طبقتين من العالم، هذا تكييف أم لا؟ هذا تكييف أيضا، وهذا مخالف لإجماع السلف. نعم. أي نعم، قلنا هذا أيضا يلزم منه التكييف. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاد بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيف فقال: ينزل بلا كيف، ينزل بلا كيف. إذن ما مذهب السلف يا أخوة؟ إثبات الصفة ونفي الكيفية، إثبات الصفة ونفي الكيفية. أما المفوضة نسبوا إلى السلف نفي الصفة أم لا؟ قالوا: نتوقف، لا نثبت ولا ننفي. بمعنى ماذا؟ نقول: ما نعلم، لا نعلم ما معنى ينزل ربنا. ينزل كلمة عربية واضحة أم لا؟ واضحة، يفهمها كل من يعرف اللغة العربية. يقول: لا، لا ندري ما معنى ينزل. نقول: ينزل، لكن ما معنى ينزل؟ لا نعلم. وهذا تجاهل. لا شك أن الصواب كما قال الإمام أبو حنيفة: ينزل بلا كيف. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف. ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول: لا مباين ولا محايث، في مطبوعة مكة مجانب، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع. لماذا؟ لأن الشيء الذي لا داخل العالم ولا خارج العالم هذا موجود معدوم، معدوم، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش. ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، هم الصوفية الحلولية، أو يقول هو وجود كل موجود، الاتحادية، وجود كل موجود. نعم. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ومحيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. إلى هنا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طيب يا شباب، لحظة، ما لكم تستعجلون؟ يعني بعض الفقرات من هذه العقيدة نجدها يعني لا توافق مذهب السلف، وإنما هي مجملة بحاجة إلى شرح وتفصيل. فلماذا لم يحذفوها العلماء؟ لماذا العلماء لم يحذفوا هذه الفقرات؟ الأمانة في النقل أولا، ثانيا صدمنا لذريعة المحتجين من البدع. أحسنت، قالوا هذه ما فيها نقص. طيب أحسنت. بعد هو نفس الكلام تقريبا، نفس الكلام. بقي الشيء ذكره الشيخ صالح آل الشيخ رحمه الله، حفظه الله تعالى ورحمه كذلك. يقول ماذا؟ يقول: هذه المباحث الموجودة في شرح العقيدة الطحاوية ندرسها لكي نعرف كيف نرد على أهل البدع. لأن هذا الشرح يا أخوة، يعني شرح الليلة والبارحة، استفدنا أن أهل البدع يستدلون بمثل هذا الكلام، وعرفنا كيف نرد عليهم. فيعني استدراك على المؤلف، يعني من قبل الشارح لما يستدرك على المؤلف ويبين محمل كلامه الصحيح، هذا أيضا فيه فائدة في باب الرد على أهل البدع إن شاء الله. وإلا بالإمكان نقول نحذف مثلا، لا نمسحه، إنما نحذف لا نهتم به، لكن في الشرح فائدة إن شاء الله بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. لكن هذا خذوا، كل واحد منكم يأخذ، وزعوا يا أخو. هذا درس الإبانة، الآثار التي أخذناها في الدرس السابق، هذه الآثار للحفظ يا أخو، الآثار للحفظ. وليلة السبت، ليلة الجمعة، أسألكم إن شاء الله عن حفظها بإذن الله تعالى. وزعوا يا أخو. وزعوا، انظروا، وزعوا حول الموضوع. الموضوع الأول، جزاك الله عليك السلام. تقول الوجبة التي تقول بيت الشرع. عندك قادم ماذا نأخذ قصدك هذا؟ عليك شكرا خير جزيلا خيرا. أعطيكم إن شاء الله أعطيكم ماذا المرتب أعطيكم المرتب إن شاء الله. جزاك الله خذ أخذ. السلام عليكم. السلام شيخ لا بأس أكتب أحداث في بوكا سنتين ومحوان البوكا أهم شيء أمراء وعرب أهم شيء أهم شيء هذا أي والله خذ بقول لي نسخة واحدة كافية ننظر